بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد شرع الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان باب آخر من أبواب كتاب الجنايات بعدما فرغ من الكلام عن أحكام القسامة، فقال: باب قتال أهل البغي. فمن هم أهل البغي؟ البغي في اللغة يطلق على معان منها العدوان والظلم. البغي في اللغة يطلق على معان منها العدوان والظلم. وأصل البغي في لغة العرب الطلب. أصل البغي في لغة العرب الطلب، يقال بغى كذا أي طلبه، بغى يبغي. وأما المراد بأهل البغي في اصطلاح أهل العلم فهم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنعة. هم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنعة. حين نقول هم القوم معناه أنهم جماعة من الناس، جماعة من الناس، فلا يطلق على الواحد والاثنين، وإنما هم جماعة من الناس يخرجون على الإمام. يقصد بالإمام الحاكم، يقصد بالإمام الحاكم، لأن الإمامة في شريعتنا إمامتان: إمامة صغرى وهي إمامة الصلاة، وإمامة كبرى وهي الولاية والحكم. ولذلك نجد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يعبر بالإمام، وتارة يعبر بالأمير، وتارة يعبر بالراعي، وتارة يعبر بالحاكم، وتارة يعبر بالوالي. هذه كلها مترادفات: الإمام والأمير والراعي والحاكم والوالي والسلطان. نعم، والناس الآن قد يسمونه بالملك أو يسمونه بالرئيس أو نحو ذلك من الكلمات. المقصود به من مكنه الله، من بسط الله يده ومكنه من البلاد والعباد. وهذه الإمامة أيها الإخوان تكون تارة بالاختيار، باختيار المسلمين وإرادتهم، كما فعلوا حين جعلوا الصديق أبا بكر رضي الله عنه إماما وحاكما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبا بكر قد اختير اختيارا حرا وبايعه الناس عن قناعة تامة. وتارة يكون الإمام بالعهد، بأن يعهد الحاكم الذي اختير لمن بعده ويرضى به الناس، كما فعل عمر، كما فعل أبو بكر حين عهد إلى عمر رضي الله عنهما. فإن أبا بكر رضي الله عنه شاور الناس ثم استقر رأيه على أن يكون الخليفة من بعده عمر، وكان هذه من أعظم حسنات أبي بكر رضي الله عنه. فهذه طريقة ثانية. ثم الطريقة الثالثة أن يختار الإمام جماعة ليختاروا من بينهم واحدا، كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن وأيقن بأنه ميت، سمى ستة ليختاروا من بينهم واحدا، فسمى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، وهؤلاء الستة من العشرة المبشرين بالجنة. وكان هناك سابع وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، لكن عمر رضي الله عنه ما سماه في أهل الشورى لأنه ختنه، زوج أخته وابن عمه، وقال عمر يكفي آل الخطاب أن يحاسب منهم واحد، فسمى هؤلاء الستة. والستة رضوان الله عليهم تنازل ثلاثة له ثلاثة، فبقي عبد الرحمن وعثمان وعلي، فقال عبد الرحمن اجعلوها لي أحكم بينكما. فطفق أياما ثلاثة يغشى الناس في أسواقهم ومساجدهم ومجامعهم وبيوتهم، حتى دخل على ربات الخدور، دخل على الفتيات اللائي يخدرن ويسترن، وسأل الناس جميعا، كل من استطاع أن يصل إليه سألهم، عثمان علي عثمان علي، فكان اختيار حرا من الناس. وبعد مضي الأيام الثلاثة عبد الرحمن رضي الله عنه قال إني بلوت الناس أياما ثلاثة فما وجدتهم يعدلون بعثمان أحدا، فصار عثمان هو الخليفة الثالث رضوان الله عليه. وأما علي فقد بويع أيضا بالاختيار الحر، فإن عثمان قتل رضي الله عنه ظلما وبغيا وعدوانا، فاستقر الصحابة والتابعون على أن يختاروا عليا رضي الله عنه فهو أولى الناس. طيب، فهذه طرق ثلاثة. هناك طريقة رابعة وهي التغلب والقهر، التغلب والقهر، أن يتولى إنسان إمرة المسلمين وحكمهم غلبة وقهرا. وأول من فعل ذلك هو عبد الملك ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، الذي هو يعتبر المؤسس الثاني للدولة الأموية. عبد الملك ابن مروان هو الذي تغلب على الناس وقهرهم بعدما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ودانت له البلاد واستقر له الأمر. طيب، هذه الطرق الأربعة هي الخامسة. طبعا الطريقة الرابعة هذه ليست هي المرضية ولا هي المطلوبة، لكن قال بها أهل العلم من باب الارتكاب أخف الضررين وتحمل أدنى المفسدتين، يعني كون الناس يرضون بمن غلبهم وقهرهم أولى من أن تصير الأمور فوضى ولا خطام لها ولا زمام ويعدو الناس بعضهم على بعض. هذه الطرق الثلاثة، سواء كان طريقة الاختيار الحر كما في أمر أبي بكر، أو طريقة العهد كما في خلافة عمر، أو في طريقة أن يختار الخليفة أو الإمام أو الحاكم جماعة ليختاروا من بينهم واحدة، هذا كله يفيد الجواز للإلزام. يعني هذه الطرق كلها تفيد الجواز ولا تفيد الإلزام. لو أن المسلمين قد وجدوا طريقة أخرى تعبر عن إرادة الأمة، فعلى أساس منها اختاروا من يحكمهم، لا إشكال في ذلك، يسمونها انتخابا، يسمونها ترشيحا، يسمونها اقتراعا، يسمونها تصويتا، وغير ذلك مما يستفاد فيه من تجارب الأمم، كل هذا لا إشكال فيه، لأن التراتيب الإدارية والأنظمة التي تسير حياة الناس الدنيوية لا حرج على المسلمين في أن يستفيدوا فيها من غيرهم، مثل ما استفاد المسلمون الأولون في تدوين الدواوين وتمصير الأمصار، وكذلك في فرض الأعطيات، وفي التأريخ، وفي قصة الخندق، وفي قصة المنبر وغير ذلك، كل هذا قد استفادوه من تجارب الأمم غيرهم. أرجع فأقول بأن أهل البغي من هم؟ هم القوم الذين يخرجون على الإمام، على الحاكم، بتأويل سائغ، أي بتأويل مقبول، ولهم شوكة ومنعة. يعني هؤلاء الناس لهم شوكة، لهم سلاح، ولهم منعة، يعني لهم مكان يحتمون به ويتخلقون فيه، ويتخذونه منطلقا لهم. هؤلاء البغاة لو أنهم خرجوا على الإمام فإنه يراسلهم ويكاتبهم ويبعث إليهم من يفاوضهم لعل لهم مظلمة يزيلها، لعل لهم شبهة أيضا يجيب عنها، لعل هناك تأويلا أيضا يحتاج إلى بيان، فالإمام يراسلهم كما فعل علي رضي الله عنه، كما فعل علي. فإن البغاة الظالمين من الخوارج الذين تنبأ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سيخرج في أمتي قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، فمن قتلهم كان أولى بالله منهم. فهؤلاء الناس خرجوا في قرية يقال لها حروراء في العراق، تجمعوا فيها وتحصنوا بها، وكانوا نحو من 6000. فجعل الرجل يأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول له: يا أمير المؤمنين، إن القوم مقاتلوك، إن القوم مقاتلوك. فكان يقول: دعوهم حتى يخرجوا وهم فاعلون، فما أنا بالذي يبدأهم بقتال حتى يقاتلوني. يعني علي رضي الله عنه ما يريد أن يكون هو البادئ بالقتال وإراقة الدماء. وقد كان صاحب القدح المعلى في مناظرتهم وكشف شبهاتهم السيد الجليل حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هذا الرجل المبارك على حداثة سنه جاء إلى علي بن أبي طالب فقال له: يا أمير المؤمنين، دعني أذهب إلى القوم وأجادلهم. فقال له علي رضي الله عنه: إني أتخوفهم عليك، يعني ربما يؤذونك، ربما يقتلونك. فقال له ابن عباس رضي الله عنه: ما علي منهم من بأس. يقول عن نفسه رضي الله عنه، هذه يرويها أبو نعيم في حلية الأولياء، والحاكم في المستدرك، وعبد الرزاق في المصنف، قال: وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي أحدا. ابن عباس يقول هذا عن نفسه تحدثا بنعمة الله: وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي أحدا. قال: فأتيتهم وهم في القائلة في نحر الظهيرة، وقد لبست أحسن ما أجد من حلة، يعني لبس ثيابا فخمة وجاءهم فإذا هم قوم مسهدة أعينهم من السهر كأن أيديهم سفن الإبل، يعني أيديهم خشنة بين أعينهم أثر السجود، ما رأيت قوما أشد اجتهادا منهم. فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك وما هذه الحلة؟ يعني بدأوه بالإنكار، يعني ما هذه الثياب الجميلة الحسنة التي تلبسها؟ فقال لهم وهو العالم العامل، قال لهم وما لي لا أفعل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن الحلل، والله يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا له ما جاء بك؟ قال جئتكم من عند ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأعلم الناس، يعني في زمانه وأعلم الناس، ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. يعني بدأهم هكذا، يقول لهم أنا جئتكم من عند علي بن أبي طالب. من هو علي؟ يقول لهم هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه وهو أعلم أهل زمانه. ثم بعد ذلك من حزبه؟ من جماعته؟ الصحابة، وأنتم ليس فيكم أحد منهم، ما معكم ولا صحابي. فنظر بعضهم إلى بعض ثم قال بعضهم لا تجادلوا قريشا فإن الله قال عنهم بل هم قوم خصمون. يعني بدأ بعض الناس كما يصنع يعني في كل زمان الصادون عن سبيل الله، قالوا لهم لا تجادلوا ابن عباس، فابن عباس قرشي وقريش قال الله عنهم بل هم قوم خصمون. وهذا من الاستدلال الفاسد، لأن الله جل جلاله لما قال بل هم قوم خصمون يقصد كفارة قريش، ما يقصد ابن عباس وعلي بن أبي طالب وأمثالهم من المؤمنين الطيبين. فبدأ وقال آخرون بل اسمعوا وأسمعوه. فقال لهم ابن عباس ماذا تنقمون من علي؟ قالوا ننقم عليه ثلاثا، الأولى أنه حكم الرجال في كتاب الله، والثانية أنه قد قاتل أولئك القوم ولم يبح لنا أن نغنم أموالهم ولا أن نسبي نساءهم، والثالثة أنه قد رضي فمحى عن اسمه إمرة المؤمنين فما بقي إلا أنه أمير الكافرين. فقال ابن عباس هل عندكم غيرها؟ قالوا لا. قال أرأيتكم إن تلوت عليكم من كتاب الله وحدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قالوا بلى. قال أما قولكم حكم الرجال في دين الله وفي كتاب الله، أما تقرؤون قول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ قالوا بلى. قال أما تقرؤون في كتاب الله يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة؟ قالوا بلى. قال سألتكم بالله أيهما أولى، تحكيم الرجال في بضع امرأة أو في أرنب ثمنه درهمان، أم تحكيمهم في صيانة أنفسهم وحقن دمائهم؟ فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا بل في صيانة أنفسهم وحقن دمائهم. قال لهم قد خرجت منها؟ قالوا بلى. قال وأما الثانية فأنتم تقولون لما أباح لنا قتالهم ولم يبح لنا غنم أموالهم وسبي نسائهم؟ قال لهم ففي أيكم تقع أم المؤمنين عائشة؟ إن استحللتم منها ما استحللتم من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست أما للمؤمنين فقد كفرتم. والله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهات. فأنتم بين ضلالتين. فنظر القوم بعضهم إلى بعض، قال لهم قد خرجت من هذه؟ قالوا بلى. قال وأما الثالثة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاوض قريشا أمر عليا فكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، فقال له القوم ما نعلم أنك رسول الله، ولو علمنا ذلك ما قاتلناك، اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي امحها، يعني محى من نفسه أنه رسول الله، وقال الله يعلم أني رسوله وإن كذبتموني. قد خرجت من هذه؟ قالوا بلى. فرجع من القوم 4000، يعني كانوا 6000 من الخوارج، رجع عن هذه الضلالة كم؟ 4000، وبقي ألفان نسأل الله العافية على ما هم فيه. ولذلك نقول بأن هؤلاء القوم ذوو المنعة والشوكة إذا بغوا على الإمام الحق فإنه يراسلهم ويفاوضهم ويزيل شبهتهم ويرفع مظلمتهم ولا يبتدئهم بالقتال، لكنهم إن أبوا وأصروا ففي هذه الحال لا بد من قتالهم. هذا هو موضوع هذا الباب، هذا هو موضوع هذا الباب، باب قتال أهل البغي. من هم أهل البغي؟ قوم خرجوا على الإمام بتأويل سائغ كما في حال هؤلاء، فهم متأولون. هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه كانوا متأولين، ولهم منعة وشوكة، يعني لهم سلاح ولهم قوة. نعم. نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضوان الله عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح. حمل السلاح كناية عن القتال، كناية عن القتال، لأن من لوازم حمله حصول القتال. وفي رواية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من سل علينا السلاح، وفي رواية أبي موسى الأشعري من شهر علينا السلاح، وفي رواية أبي هريرة من رمانا بالنبل فليس منا. فعندنا ها هنا 4 روايات، رواية ابن عمر من حمل علينا السلاح فليس منا، رواية سلمة بن الأكوع من سل علينا السلاح فليس منا، رواية أبي موسى الأشعري من شهر علينا السلاح فليس منا، رواية أبي هريرة من رمانا بالنبل فليس منا. من حمل علينا السلاح أي لقتال المسلمين بغيا وعدوانا، علينا أي على المسلمين، فليس منا أي ليس على سنتنا وطريقتنا، فليس منا أي ليس على سنتنا وطريقتنا. وهذا الحديث في معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قد قال ذلك في حجة الوداع، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي الحديث الآخر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث أيها الإخوان وما في معناه فيه الوعيد الشديد والترهيب من قتال المسلمين والاجتراء على سفك دمائهم واستحلال حرماتهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فليس منا. حافظ ابن حجر رحمه الله قال: وقد كان كثير من السلف يكرهون تأويل هذه النصوص بل يبقونها على ظاهرها لتكون أبلغ في الزجر. يعني كانوا يكرهون تأويل مثل هذا النص. فليس منا، ما يقولون ليس منا معناه ليس من المؤمنين الكاملين أو ليس من المؤمنين الطيبين، لا، وإنما يبقونه على ظاهره ليكون أبلغ في الزجر، من أجل أن الإنسان الذي يحمل السلاح قبل أن يحمل السلاح يفكر مرارا حين يسمع مثل هذه النصوص: قتاله كفر، لا ترجع بعدي كفارا. ما نقول له هذا كفر أصغر وليس المراد الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإن كان هذا حقا في ذاته، هذا الكلام في ذاته حق، لكن ما يقال له ذلك لئلا يجترئ، وإنما نورد له النص هكذا دون تأويل، دون تأويل. طيب، ما المستفاد من هذا الحديث أيها الإخوة الكرام؟ الفائدة الأولى: تحريم حمل السلاح على المسلمين، تحريم حمل السلاح على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك. ما يجوز أيها الإخوان ولو كان على سبيل المزاح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رفع على أخيه حديدة لعنته الملائكة حتى يضعها. الإنسان ما يشيل مسدس ويهدد من باب المزاح أو من باب الترويع ويقول: كنت أختبر شجاعتكم مثلا، ما يحمل سكينا ويتهدد بها الناس. لا، حمل مجرد حمل السلاح هذا محرم. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث تحريم قتال المسلمين بغيا وعدوانا، تحريم قتال المسلمين بغيا وعدوانا. طيب، من فوائد هذا الحديث قال أهل العلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا على حالتين. الحالة الأولى: من قاتل المسلمين مستحلا دماءهم فإنه يكفر والعياذ بالله. فليس منا، ليس من ملتنا، ليس من ديننا، لأنه فعل ذلك مستحلا له الحرام. ولذلك العلماء رحمهم الله كثير منهم يكفرون الخوارج الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، يرون بأنهم ليسوا من أهل الإسلام لأنهم كفروا باستحلال تلك الدماء الطاهرة المعصومة. طيب، الحالة الثانية: أن يفعل ذلك غير مستحل له فإنه يفسق بذلك ولا يكفر الكفر الأكبر. فإنه يفسق بذلك، يكون فاسقا، هذا الذي يحمل السلاح على المسلمين يفسق بذلك لكنه لا يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة. ومن فوائد هذا الحديث قال أهل العلم: لا يدخل في ذلك من قاتل بحق، لا يدخل في ذلك من قاتل بحق، ونعني بذلك من قاتل البغاة. كلام في أن هؤلاء القوم ذوي المنعة والشوكة الإمام يراسلهم ويكاتبهم ويبعث إليهم السفراء والمبعوثين والمفاوضين وما إلى ذلك، فإن أصروا على حمل السلاح والإفساد في الأرض فإنه في هذه الحالة لا بد من قتالهم. هذا القتال قتال بحق، لأن الله جل جلاله قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ها هنا أمر من الله جل جلاله: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فها هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من، هذا عموم، من حمل علينا السلاح فليس منا، لكن خص من هذا العموم من يقاتلون بحق، لأن الآية قد أمرت. وقول العلماء رحمهم الله: فليس منا، ليس على سنتنا وطريقتنا، حملهم على ذلك بأن الله جل جلاله قد سمى الطائفتين مؤمنين، حتى البغاة لا يخرجون عن وصف الإيمان. الله جل جلاله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم الله مؤمنين رغم كونهم قد اقتتلوا. نعم. ولا يخرجون عن هذا الوصف إلا والعياذ بالله إذا حصل منهم يعني استحلال لما حرم الله عز وجل. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ طيب، هل من سؤال؟ تفضل. يقول بأن ناسا خرجوا على الإمام ورفضوا الصلحة وحاربوهم وحاربهم، ثم بعد ذلك تغلبوا عليه، هل يصير هذا إماما عدلا؟ لا يصير إماما، لكن العدالة هذه وصف آخر، يصير إماما بالغلبة والقهر، يعني متغلبا غلب وقهر، يعني كالذي كان في تاريخ المسلمين مما تعلمون، يصير إماما ولكن ليس إماما بالاختيار وليس إماما بالطريقة يعني المرضية عند المسلمين، لكن كما ذكرت لكم من باب ارتكاب أخف الضررين، لأنه لا بد للناس من إمام، سواء كان إماما عادلا أو ظلوما، سواء كان مستقيما أو غشوما، لكن وجود الإمام أو وجود الدولة على الأقل يحفظ يعني الأمن. فهذا الذي خرج على الإمام وقاتله حتى غلبه، طبعا لا يخلو الأمر من أحوال. الحالة الأولى أن يكون الإمام الذي خرج عليه هذا الإمام عدلا، هذا الإمام إمام بحق وإمام عدل، يعني إمام مستقيم يحكم بشرع الله ويعدل بين الناس، فواجب على الناس أن يقاتلوا مع الإمام. مرة ثانية أقول: لو كان الحاكم حاكما عدلا، بمعنى أنه ما ظهرت عليه أمارات الفسق ولا خوارم المروءة، وهو محكم لشرع الله ويعدل بين الرعية، خرج عليه ناس، واجب على الرعية أن يقفوا مع الإمام، لأنه ما في معنى أنه يعدل بيننا ويقصد ويقيم دين الله في الأرض، ثم بعد ذلك أو خرج عليه خوارج نقول، أو خرج عليه بغاة نقول: لا والله هذا الأمر لا يخصنا، لا، وإنما واجب علينا أن نقف مع الإمام. فهذه الحالة الأولى. طيب، الحالة الثانية أن يكون الإمام فاسقا، عرف عنه الفسق، الظلم، يسفك الدماء أو ينتهب الأموال أو غير ذلك، فخرج عليه من يظهر العدالة ما ينبغي للناس أن يسارعوا بنصرة هذا الخارج. لماذا؟ لأن كل من طلب هذا الأمر أظهر الاستقامة، صح ولا لا؟ معانا الباقر؟ لا ما شايك. كل من طلب هذا الأمر، البيان الأول يظهر فيه الاستقامة، الصدي ما فيها كلام، وقد علم ذلك بالاستقراء. كل من طلب هذا الأمر فإنه يظهر بأنه يريد يعني الإصلاح، ويريد إقامة العدل ورد الحقوق إلى يعني أهلها ونحو ذلك. ولذلك تجدون هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه أظهروا أنهم حريصون على تحكيم كتاب الله، ورفعوا شعار إن الحكم إلا لله، طبعا مع الفارق بأن علي رضي الله عنه رجل عادل مستقيم، وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه الحالة الثانية، أن يكون الإمام فاسقا وهذا الذي خرج عليه يظهر العدالة والاستقامة. ما ينبغي للناس أن يسارعوا إلى نصرة هذا الخارج. لماذا؟ لأن كل من طلب هذا الأمر أظهر الاستقامة. طيب الحالة الثالثة، أن يكون الإمام فاسقا والخارج عليه مثله، يكون فاسق والخارج عليه مثله. في هذه الحالة يعني مثل ما كان مثلا أيها الإخوان التاريخ القريب الذي حصل في العراق، ما يستطيع أحد أن يقول بأن حاكم العراق يعني كان من أهل العدالة والاستقامة، فحزب البعث تاريخه معروف. ولكن هؤلاء الذين خرجوا عليه خرجوا على حراب الأمريكان، وجاءوا يركبون دبابات الأمريكان، وهم شر منه، لأنهم وضعوا أيديهم في يد الصليبي الغازي الذي يعني دمر العراق وقضى على تاريخها وحضارتها، وسرقوا مخطوطاتها وأرجعوها 100 سنة إلى الوراء. فهذه الحالة الثالثة، أن يكون الحاكم فاسقا والخارج عليه مثله أو شر منه. فالإمام مالك رحمه الله قال: دعهما، ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما، يعني لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فهذه عندنا كم حالة؟ 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون الإمام معروفا بالعدالة، ففي هذه الحالة الناس يقفون مع الإمام. طيب الحالة الثانية، أن يكون الإمام فاسقا ولكن والخارج عليه مظهر للعدالة، ما ينبغي للناس أن يسارعوا. ثم الحالة الثالثة، أن يكون كلاهما فاسقا، ففي هذه الحالة دعهما، ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.